الحديث وفي الفقه ننظر إلى حكمة الشارع في كل قضية من القضايا، إذ إن صلاة الاستسقاء تتعلق بما يتعلق بنعمة الماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، هذا شرح صوتي وطبع الكتاب في 15 مجلدة، في بداية استنجاء تكلم بتمهيد عن الأكل وعن الطعام، وتكلم عن الشراب، وتكلم عن نعمة الماء، وتكلم عن نعمة الأكل، وأن الله سبحانه وتعالى يسر لهذا المطعوم أن يخرج، فتكلم بكلام نمت طبعناه وقرأناه وحفظناه. ومرة من المرات ارتقيت المنبر فخطبت بهذا الكلام خطبة. فإذا مهم جدا أن الإنسان دائما يستذكر ما تحفه من النعم. هذا الكتاب اسمه تحفة الأنقياء بسلوك الأسقياء، كتاب مهم جدا. في صحيفة 207 اسم العنوان الماء نعمة وثروة، الماء نعمة وثروة. تحدث أن بعض الناس يجهل حقيقة الإسلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر. نعم هذا التابع تقرأ فيه، هذا تقرأ به وإن شاء الله سيأتينا غد وسيعطيك الكتاب يا أبا عبد الرحمن. هذا الكتاب أخذ، هذا الكتاب إن شاء الله. مرحبا، عافاك الله وشافاك. فهنا عنوان الماء نعمة وثروة، وذكر حينما قال أمر الحق تبارك وتعالى نبيه محمد أن يخاطب عموم الناس بقوله قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ثم ذكر قول الحق وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذكر قول الحق وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وذكر قول الحق وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، وذكر قول الحق فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ومر عندنا في درس من الدروس قيس بن عباد كيف أنه كان يصلي بالناس جماعة ثم يبقى يصلي حتى يرى الناس تحمل الماء، وذكر قضية شكر المنعم لنعمة الماء، واستدل بقول الحق وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وذكر أن شكر النعمة هي السبب في بقاء الماء وبقاء النعم، واستدل بقول تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وذكر أن آفة النعم كفر النعم والصد عن نعم الله، وذكر الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وهكذا. إذا نعمة الماء نعمة عظيمة، كلما شرب الإنسان الماء عليه أن يتذكر بهذه النعمة العظيمة. فنحن حينما نتحدث عن نعمة الماء وقضية الاستسقاء لا بد أن نستذكر نعمة الباري سبحانه وتعالى في هذه القضية. أما الآن فنبدأ بإذن الله تعالى بشرح موضوع الاستسقاء، وذكرنا فيما سبق أن المصنف تحدث عن صلاة الجماعة وتحدث عن صلاة الجمعة وتحدث عن صلاة العيدين وتحدث عن الكسوف والخسوف، ولما تحدث عن صلاة الرهبة بدأ بصلاة الرغبة حتى نعلم بأننا نعيش بين الرغب والرهب، فنعبد الله رغبا ورهبا. فصلاة الكسوف صلاة رهبة وهذه صلاة رغبة. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا أي بنزول المطر أو نحوه، الإنسان إما يطلب نزول المطر أو أن الماء قد يقل في النهر أو قد يغور في العيون، فالإنسان يطلب من الله تعالى المطر. إيه نعم. فصلاة الاستسقاء هي الصلاة المشروعة لأجل الاستسقاء. إذا صلاة الاستسقاء هي الصلاة المشروعة لأجل الاستسقاء، هذا التعريف من عندي فضيلة الشيخ. نعم. فقال هنا باب صلاة الاستسقاء. قلنا أنه لما انتهى من صلاة الرهبة بدأ بصلاة الرغبة، والحق يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذه الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل الفقه أن ابن حبان ذكر أن هذه الصلاة كانت في السنة الثالثة من الهجرة في رمضان، نقلا عن ابن حبان. ورجعنا في الصباح سريعا إلى كتاب الإحسان لابن حبان لكننا لن نفتش تفتيشا حسنا. وله كتاب في السيرة ربما ذكر هذا الشيء في السيرة وبحثنا عن الكتاب فلم نره أمام أعيننا، فنسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. قضايا العلم كل قضية من القضايا العلمية المرء يقف عندها، ولذا ستمر عندنا قضية فيما يتعلق بحروف الجر، إذ إننا قد ذكرنا في شرحنا للآية الرومية ما يتعلق بحروف المباني وحروف المعاني، فسيمر عندنا تطبيق، سيمر عندنا بإذن الله تعالى تطبيق لهذه المعاني، حتى طالب العلم يبقى يحقق في كل قضية سواء كانت فقهية أو أصولية أو عقلية أو ما يتعلق بالتفسير أو ما يتعلق بالمعاني. والمرء إذا حرر قضية كهذه القضية، هذا حديث مرة عندنا أن أحد الرواة قد أخطأ في لفظه والعلماء قد نصوا، لكن طالب العلم يبحث ويفتش ويحقق وينقح، وإذا كان يعمل للأمة ليس لوحده فقط، يحرر هذا في بحث أو في كتاب لنفسه أو لغيره، فهو يحصل على ثوابه وثواب الأمة. فإذا هذه قال باب صلاة الاستسقاء. قال هنا إذا أجذبت الأرض وقحط المطر، الجذب هو ضد الخصب، إما خصب حينما تنبت الزروع وإما جذب حينما لا تنبت الزروع، فالجذب ضد الخصب، فالجذب أن تمحل الأرض فلا تنبت، يصبح العام عام محل فتمحل الأرض فلا تنبت، أو تنبت الشيء اليسير الذي لا تسد به حاجة الناس. ومثل ما رأينا ولا نزال نرى أن السماء قد أقلت من المطر وأن النبع قد قل في الصومال والزرع لا يكفي البشر هناك، أو تنبت الشيء اليسير الذي لا تقوم به حاجة. وطبعا مثل هذا انغار الماء، ماء الأنهار أو ماء العيون ولا تمطر الدنيا. فقال هنا باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، قحط بمعنى احتبس، لما تذهب عن شيء تقول أصبح هذا الشيء وقحط، ولذا جاء في الحديث يقول إذا كسلت أو أقحت، قد يبلغ الإنسان مبلغ من العمر أو يصاب بمرض فلا يستطيع أن يجامع أهله جماعا كاملا، فيجامع المرء أهله ويقحط عن الإنزال، فهو احتباس الشيء. فقحط المطر بمعنى احتبس المطر، قحط المطر بمعنى احتبس المطر. صلوها أي صلوا هذه الصلاة، فإذا مهلت الأرض واحتبس المطر أو غار الماء في الأنهار وفي العيون، فما لقد اتفقنا أنك تدعو لنا يا بني، اجلس ادعو يا ولدي. صلوها أي صلوا صلاة الاستسقاء، ودليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عموم الكتاب فلولا إرجاءهم أمرنا فلولا إرجاءهم بأسنا تضرعوا، يعني عموم الكتاب، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، فهذه صلاة نهارية كصلاة الكسوف وكصلاة الجمعة وصلاة العيدين. إذن هذا دليلها أنهم يصلون صلاة الاستسقاء. طبعا أبو حنيفة لم يرى صلاة الاستسقاء، وهذا عدة من عيوب مذهبهم أنهم فاتتهم الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها. ونحن قلنا فيما سبق أن بعض أهل الحديث قد بوب باب الأحاديث الصحيحة التي خالفها أبو حنيفة، وأبو حنيفة يرى الدعاء، يرى الإنسان أن يدعو بالسقيا، ويرى أن الإمام يدعو في الجمعة على المنبر، ولم يرى صلاة تسمى صلاة استسقاء صلى ركعتين يخرج الإمام بالناس. ونعم نحن نقول أن هذه الصلاة لها أدنى ولها وسط ولها أعلى، فأدناها أن الإنسان يدعو، فالدعاء هو العبادة كما جاء في الخبر ومن لم يسأل الله يغضب عليه، فيدعو الإنسان بخيري الدنيا والآخرة، والدعاء عبادة يؤجر عليها المرء، وفيها حسن الظن بالله تعالى، وفيها علم الرب، علم العبد بأن الرب يسمع ويستجيب، وربنا قال ادعوني استجب لكم، فيدعو الإنسان. وأوسطها أن يدعو بها الإمام على المنبر وأعلاها أن يخرج بالناس في الصحراء يصلي ركعتين ويصلي بالناس. فهذه ثلاثتها قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا صلوها جماعة وفرادى، أي لهم أن يصلوها في جماعة ولهم أن يصلوها فرادى، ولا أشك أن الجماعة أولى، لهم أن يصلوها في جماعة في البيوت ولهم أن يصلوها فرادى والأفضل في جماعة. فقال وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، يعني تصلى كصلاة العيد وموضعها صلاة العيد كما تقدم في صلاة العيد. طبعا دليلهم ما أخرجه أبو داود، ولذا أبو داود كتاب أبي داود كتاب سنن وكتاب فقه يحتاجه طالب العلم. روى أبو داود بسنده عن هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر. طبعا ابن القيم رحمة الله عليه شكك في هذه اللفظة، قضية إخراج المنبر إلى المصلى، لأنها صلاة سكون وخضوع وذل لله تعالى. وأيضا استدل بأن في صحيح البخاري أن الصحابة لما خرجوا لم يخرجوا إلى لم يأخذوا معهم منبر لما صلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو أن النبي خرج بالمنبر لأخرج المنبر معهم. فالحديث قوي، الحديث قوي، لكن يستثنى منه هذه اللفظة، ولا ضير أن الحديث يصح أو يكون حسن ويستثنى منه لفظة من الألفاظ. فإذا هذا فأمر بمنبر لفظة فيها نظر. فوضع له في المصلى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى الصحراء، ووعد الناس يوما يخرجون فيه حتى يتأهبوا لهذا الشيء. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس. أنا استفيد أنه لما ذكر أن صفتها ووقتها كصلاة العيد، أي وقتها وقت صلاة العيد، ولا تصلى في وقت النهي، أي أنها لا تصلى في وقت النهي. فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال. طبعا أيهما تقدم، الخطبة على الصلاة أم الصلاة على الخطبة؟ في هذا قولان لأهل العلم. ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن أبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنت تجد بعض الدعاة مثل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق له تفسير من أحسن التفاسير، له تفسير صوتي لأغلب القرآن، فأحيانا يبدأ بالبسملة ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكنه يقول مالك يوم الدين على قراءة عاصم والكسائي. أما بقية القراء الخمسة اللي هم من السبعة المتبقين يقرؤون مالك يوم الدين، وهي القراءة الأصح كما رجحها الطبري وغيرهم. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذن هذا الإنسان أولا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ بخطبة الحاجة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا خطبة الحاجة. وبعض الناس يقيد ويضيق على الناس ويريد خطبة الحاجة، فإذا هذا دليل على عدم اعتياد خطبة الحاجة. ثانيا فلا نحرج على الناس، ثانيا لا يعني على طالب العلم أن يأتي بهذا، يأتي بهذه المقدمة لأنها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بها هكذا ملك يوم الدين، وهي أبلغ من مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هل تعرفون عالما سمى كتابه بلوغ؟ نعم بلوغ المرام. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن هذا المطر يكون بلاغا لهم في حياتهم، أن يبقى الماء لهم مدرارا في حياتهم جميعها. فالبلوغ هو الشيء الذي يبلغ به الإنسان الزمن. فابن حجر سمى كتاب بلوغ بلوغ المرام، أي هذا الكتاب يوصل الإنسان إلى المرام. ما المرام؟ المرام هو المطلوب، ما يرومه الإنسان. ف فإذا أيضا تسمية الكتاب أيضا مأخوذة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال المحبة ومن تمام المتابعة أن الإنسان يختار الأشياء من هدي النبوة. ثم رفع يديه، طبعا رفع اليدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الخضوع والذل والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قضية التضرع قضية مهمة، اللي عنده حاسبة أو عنده قريب عليه كتاب نظرة النعيم يستخدم بحرف التاء موضوع التضرع، مهم جدا موضوع التضرع، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ويختبر الناس ويمتحن الناس حتى يتضرعوا إليه. وهذا مأخوذ من التفصيل لما يكون عند الناقة يتشبشب ويتشبك حتى يلتقم الضرع منها. فإذا الله يبتلي العباد بالسراء والضراء حتى يتضرع إليه ويلتجئ إليه. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، أي مظهرا التوحيد والذل والضراعة للحي القيوم سبحانه وتعالى. ثم حول إلى الناس ظهره بعد أن كان مستقبل القبلة وقلب. لماذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم سرداه؟ أي تفاءلا بتغير الحال من حال إلى حال. وقلب أو حول رداءه، شك من الراوي، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت. وأنتم تعلمون أن في القرآن سورة اسمها سورة الرعد في الجزء 13، وهي سلسلها 13 في القرآن، وهي في 43 آية، سورة عظيمة من السور تمت بقضية الكون والهداية، حتى الإنسان يعني يأخذ من الكون ما يهتدي به إلى الحق سبحانه وتعالى. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني إلى بيوتهم ما يستكنون بهم، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. شوف أبو داود علق عقب هذا الحديث، وقلنا بأن أبا داود يسكت على الأحاديث القوية ويتكلم في كثير من الأحيان على الأحاديث الضعيفة، هنا تكلم عن هذا الحديث، يعني ليس من عادته أن يصحح أو يقوي، لكن ماذا قال عقب الحديث؟ قال: وهذا حديث غريب، إسناده جيد، الحديث بمرتبة الحسن. وقال غريب باعتبار أن خالد بن نزار قد تفرد به ولم يتابع عليه. فإذا لما حكم، لأنه وصفه بالغرابة، ولما وصفه بالجودة وصفه بأنه غريب أي فرد، ثم أتانا بفائدة نفيسة، فقال: أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم، أي هذا مما يقوي مذهب أهل المدينة في قضية القراءة. إينا. فقال هنا: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، أي كصلاة العيد. قال: وإذا أراد الإمام، طبعا هنا قال وقحط المضر، قبل أن نعدو هذا القضية، لو فرضنا قحط في بلد غيره، نحن هنا والمطر لو فرضنا أنه ينزل علينا مدرارا والناس في الصومال لا ينزل عليهم مطر، هل نصلي صلاة استسقاء هنا؟ عند الشافعية نعم، عند الشافعية نعم، والصواب أنها لا تصلى لقحط غير أرضهم، لا تصلى لقحط لغير أرضهم زمن الخصب لعدم وجود سببه، لعدم وجود سببه، باعتبار سببها القحط في المكان الذي يصلى فيه. ثم قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم، هذه قضية مهمة، إذن عالم الدين وطالب العلم وأهل الخير والهداية في كل زمان ومكان يكونون بين أيدي الناس ليعلموا الناس الدين والإيمان، خاصة لما تستجد قضية الجد والقضية يقل فيها رزق الناس، لا بد عليه من أن يذكرهم بأيام الله. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي خوفهم وزجرهم وحثهم على الطاعات والقرب من ربه سبحانه وتعالى وحذرهم من المعاصي، فيأمرهم بما يرغبهم إلى ربهم وبما يخوفهم من سطوة عذاب ربهم. وعظ الناس وأمرهم أيضا هنا يعني أتى بالتفصيل بعد الإجمال وبالتخصيص بعد التعميم. وأمرهم بالتوبة أي التوبة أن الإنسان يقلع عن الذنب ويعزم أن لا يعود ويندم على ما بدر منه ويستغفر. وقلنا في الصباح أن التوبة الاستغفار فيه طلب المغفرة، وطلب المغفرة أن الإنسان يطلب من الله أن يستر عليه الذنب وأن يقيه شر الذنب. كلما قلت استغفر الله استذكر أنك تطلب من الله أن يستر عليك الذنب وأن يقيك شر الذنب. فإذا تأملت هذا المعنى أدركت أن الذنوب مهلكات. فقال بالتوبة من المعاصي. والحق قل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال والخروج من المظالم، لأن الظلم ماذا؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. وبعض التابعين قال إذا مررت بأرض قد خربت وبمال قد ذهب وببهاء قد تبدد وبديار قد ثنيت تعلم أنها نتيجة الظلم. فالظلم شر مستطير على الفرد والأسرة والمجتمع. والحق يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالظلم ظلمات في الدنيا، ظلمات في البرزخ، ظلمات في الآخرة. وترك التشاحن، التشاحن مذموم جدا. والحق يقول ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فالحق قد نهانا عن هذا، فتذهب قوة الناس. وصح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبركم ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان أبي بن أبي حذرد ورجل آخر في ليل، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أمره أن يترك النصف وقال قم يا فلان أدي ما عليك وهكذا. فخرج النبي ليخبرهم بليلة البدر ومتى تكون في هذا الشهر، فتلاحى الرجلان فرفعت. فدل على أن التشاحن مضر جدا. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا للمتشاحنين حتى يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفالنصوص واردة كثيرا في أن التشاحن سبب لذهاب البركات. قال والصيام، لماذا؟ لأن الصيام سبب لإجابة الدعوة وللصائم دعوة لا ترد. والصدقة، لأن الصدقة سبب لإطفاء غضب الرب سبحانه وتعالى. ويعدهم يوما يخرجون فيه، لماذا يعدهم يوما يخرجون فيه؟ من أجل أن يتهيئوا لذلك. وتقدم لدينا قبل قليل في حديث عائشة ووعد الناس يوما يخرجون فيه. بعدين هذا اليوم هل بعض الناس استحب؟ بعضهم قال الجمعة عيد فلا نخرج في الجمعة، والأحد لليهود والسبت اليهود والأحد للنصارى فقال نخرج الاثنين، وبعضهم قال نخرج الخميس. ولا دليل لهذا الشيء، لا دليل لهذا الأمر. المهم أنه يعيدهم ويخرجون في يوم ويتنظف. لماذا؟ لأن فيه اجتماع والناس تتأذى من الرائحة الكريهة. لا يتطيب ويلبس أفضل ما لديه كما ورد في العيدين والجمعة، لأن العيدين والجمعة أيام عيد للمسلمين، فيخرج الإنسان بها فرحا مسرورا بنعم الله عليه. لكن هذه الصلاة صلاة خضوع ومسكنة للرب. لكن الإنسان يتنظف حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي إخوانه في الاجتماع. إيه يعظهم قبل الخروج، يعظهم من أجل أن يتوبوا إلى الله وأن يردوا المظالم ثم يعيدوا من الخروج. وفي يوم الخروج أيضا يعظهم ويتنظف ولا يتطيب، أي لا يقصد الطيب، لا يقصد الطيب. ويخرج متواضعا، وهكذا ورد في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متخشعا متذللا. ويخرج متواضعا أي مظهرا التواضع والخضوع والمسكنة للرب سبحانه وتعالى، بحيث يعرف هذا من طريقته ومن كلامه. يعني أسأل شخص لو فرضنا جالس مستشئا هل يأكل أو يشرب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، فإنما أنا عبد. أنا الظهر لما كنت أشرب الشاي كنت مرتاحا، فتذكرت في هذا فجلست للسبب مباشرة تواضعا لمن تواضع لله. فالإنسان يخرج بحاجة وبعول وذل لله تعالى، فيخرج الإنسان متواضعا. فإذا بالأكل والشرب متواضع مع العزيز الجليل، فأيضا لما تطلب منه هذا الرزق العظيم وهذا العطاء يخرج الإنسان متواضعا متخشع عليه بخشوع وذل وسكون للجوارح. يعني يخرج الإنسان في سيارته ويمشي بسرعة هائلة، هل هو خاشع لله تعالى؟ الجواب لا، متذللا أي مظهرا الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار، متفرعا أي طالبا من الله تعالى الرزق والخضوع للرب سبحانه وتعالى. ومعه أهل الدين والصلاح، هذه قضية مهمة، هذه أخذت من حديث عمر بن الخطاب، قال ومعه أهل الدين والصلاح. ونحن قد انتفعنا من هذا لما كتب في كتاب منحة العلام هذه القضية، ربما نقرأها الآن ونطول فيها قليلا لأهميتها ومكانتها، لأن أصحاب البدع يستدلون بهذا الحديث كثيرا على بدعهم. طبعا هذا لحديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط بكسر القاف كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال يعني هذا المصنف حينما استدل بهذا من أين أخذ هذا المعنى؟ من صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال أي عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. طبعا هذا طلب للدعاء، كما أنك قد ترى إنسان يدعو لك وتتوقع أن هذا الإنسان يدعو لك، تدعو قول اللهم استجب دعاء فلان. قبل قليل شيخ طارق كان يقول اللهم ارحم أبي، أنا أشرح في وقلبي يقول اللهم استجب دعاء ولدي طارق. ومرة الأسر قبل سنوات كنت جالسا وكانت الصواريخ تقع بالقرب من البيت، فكنت أتوقع أن شخص في مكة اسمه عبد الرحمن الفقيه يدعوني، فأنا كنت أدعو وأقول اللهم استجب دعاء عبد الرحمن الفقيه، أتوقع والصواريخ كانت تقع قريبا في فترة من الفترات. فلما أذن المؤذن ذهبت إلى المسجد وصليت، فلما عدت فتحت الملتقى ملتقى الحديث فوجدت رسالة من عبد الرحمن الفقيه كتب لي فيها لقد بقيت طوال الليل أدعو لك بالحفظ. فهذه القضية يعني عمر بن الخطاب يدعو للمسلمين، وهنا طلب أن الله يستجيب هذا الدعاء، اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وأيضا كان الصحابة في زمن النبي يطلبون من النبي أن يدعو لهم ويطلب لهم السقيا فيسقون، فلا طلبوا من العباس أن يدعو لهم. فالحديث هذا الاستسقاء طلب السقيا، والمعنى أن عمر طلب من العباس أن يدعو الله بإنزال الغيث، ولعل عمر كان يستسقي بالعباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى. وظاهر قوله كان إذا قحط أنه فعل ذلك مرارا كما يدل عليه لفظ كان، فكان تأتي الاستمرار وتأتي أحيانا منزوعة من الاستمرار. شوف قال هنا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، شوف نتوسل إليك، أصحاب البدع يأخذون بهذا كما يأخذون بغيره، يعني أصحاب البدع يدينون الله بدين بخلاف الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى النصوص ليلوها من أجل أن يبرروا بدعهم. وإذا في القضايا الأخرى تأتيهم بالأحاديث وتأتيهم بالآيات وتأتيهم بالنصوص ولا يريدونها، لأنهم لا يريد إلا ما يهوى من البدع والضلالات. فقال هنا الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان جزاه الله خير، قال أصل التوسل التقرب إلى الشيء المطلوب والوصول إليه برغبة، يقال وسل إذا رغب، والواسل الراغب إلى الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلب القرب إليه بالعمل لما يرضيه. وهذه أخوان آية عظيمة جدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي أن الإنسان يكثر من العمل ويسعى لأن يكون محسنا حتى تنزل عليه رحمة الله تعالى. فالتوسل الشرعي هو التقرب إلى الله بوسيلة مشروعة. التوسل الشرعي التقرب إلى الله بوسيلة مشروعة كأسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة. وستأتينا نصان على التوسل بالأعمال الصالحة. أما التوسل البدعي الذي اخترعه الناس وابتدعه الناس وصاروا يدعون الله به هو التوسل إلى الله تعالى بوسيلة غير مشروعة كالتوسل بالذات أو بالجاه ونحو ذلك. يأتي إنسان يتوسل بذات إنسان أو يتوسل بجاه النبي أو بجاه رجل آخر. نعم سيتأتينا إن شاء الله كلها. الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح. الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح أي أنك تطلب منه أن يدعو لك وهذا مشهور وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين أنك إذا طلبت إنسان صالح يدعو لك فهذا الأمر جائز وإن كان الأولى بالإنسان أن يدعو بنفسه حتى يرجو الله بنفسه ويتقرب إلى الله بالدعاء لأن الدعاء عبادة لأن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ويقول ادعوا الله أن يغيثنا ادعوا الله أن يغيثنا وفي رواية ادعوا الله يغيثنا وفي رواية ادعوا الله يغيثنا. شيخ نبيل ادعوا الله أن يغيثنا واضحة أن مصدرية يغيثنا منصوب ادعوا الله يغيثنا وادعوا الله يغيثنا اعرب لي ضم الثاء وسكون الثاء جواب طلب يا أهل مضمومة أو أمساكنة يغيثنا أحسن يغيثنا هذا الترجمه خبرية والمثل هو ادعو الله هو يغيثنا بورك فيك يا رجل. يقول فكان يدعو وهم يؤمنون على دعاه إذن الصحابة طلبوا من النبي أن يدعو له فهذا لا بأس به. فلما مات جاءوا إلى العباس وطلبوا منه أن يدعو الله لهم طلبوا من العباس أن ندعو الله أن يغيثهم. شوفها من الأمثل الواردة أخرج يعقوب بن سفيان الفسوي ويقال البسوي عن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت فخرج معاوية بن سفيان وأهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد معاوية عند رجليه فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا. شوف هنا يعني معاوية طلب ماذا دعا من الله أن الله يستجيب لهم الدعاء اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي يعني اللهم استجب دعاءه يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. إذن هذا الصحابة فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوه مع العباس وفعله معاوية رضي الله عنه بإقرار الصحابة له بأنهم طلبوا من يزيد أن يدعو لهم. الوجه الرابع استدل بهذا حيث أهل البدع وأرباب التوسل على التوسل بالذوات وهذا مردود عليهم. أولا أن التوسل في هذا الحديث ليس من التوسل بالذوات يعني هذا ليس توسل بالذات إنما توسل بماذا بدعاء الرجل الصالح وإنما هو توسل بدعاء العباس رضي الله عنه لأن عمر قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وذلك أهل السوء لما يستدلون بهذا يعلمون هذا الأمر علم اليقين ويعلمون أن كلامهم غير صحيح لكنهم يلبسون على الناس كما قال الحق ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. قال ولا شك أن هذا التوسل من نوع واحد فإذا كان التوسل بدعاء النبي فكان التوسل فكذا التوسل بدعاء العباس. شوف الثاني لو كان التوسل بالذوات جائزا لكان النبي أولى يعني إذا التوسل بالذات بفلان لماذا لتوسلنا بذات النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم معظم قدره عند الله تعالى حيا وميتا لأن حرمة النبي ميتا كحرمته حيا فلما عدلوا إلى التوسل بالعباس علم من ذلك أنهم لا يريدون التوسل بذات النبي، إنما في حياته كانوا يتوسلون إلى الله بماذا؟ بدعائه. وبعد وفاته توسلوا بدعاء العباس. بقى القضية قضية التوسل المشروع والتوسل الممنوع. نعم. نقول ان الاصل الدعاء عباده والاصل في العبادات المنع، فحتى تأتون بنص يدل على هذا الشيء هم يأتون بهذا، نقول بأن هذا توسل بدعاء النبي. لو كان بذاته صلى الله عليه وسلم لتوسلوا بذاته بعد وفاته. ولذا مالك بن أنس أنكر على أبي جعفر المنصور رفع الصوت في مسجد النبي وقال حرمته ميت كحرمته حيا. فالتوسل توسلان مشروع وممنوع. التوسل المشروع ثلاث أقسام. شوف التوسل المشروع ثلاث أقسام حتى نعلم هذا الشيء، لنعلم هذه ثلاثة أقسام وردت فيها الأدلة، وما لم يرد فيه الدليل فالأصل فيه المنع. بسم الله. الحمد لله فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، يعني نعمة الماء نعمة عظيمة جدا. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيتوسل بالاسم المقتضي لمطلوبه حتى ما في معنى، ما في معنى واحد يقول يا جبار ارحمني، أو الصفة المقتضية له نحو يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني. ولذا كان من دعاء شيخ الإسلام اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أو الصفة المقتضية له نحو يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تعددت أسماء الله على تعدد حوائج الناس، فهذا أيضا من رحمة الله بالناس أن الله له هذه الأسماء فيدعو الإنسان بما يناسبه. الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به، شوف الإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله، أي هي الأعمال الصالحة، فيذكر من الأعمال الصالحة التي فعلها ابتغاء وجه الله. قال تعالى عن أولي الألباب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي هؤلاء دعوا بأي شيء وتوسلوا بإيمانهم بربهم ومولاهم. ومن ذلك توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، فتوسل أحدهم إلى الله ببر الوالدين، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بأدائه الأمانة ففرج الله عنه. طبعا هنا ذكر الآية لا بد منه، لأنه قد يأتي إنسان يقول هذا في من سبق ويتعلل الآخر يقول شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرع لنا فيدخلنا في شيء. لكن الله حينما ذكر على لسان عباده الصالحين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا دل على أنهم قد توسلوا بإيمانهم، والإيمان من الأعمال فهو من أعمال القلوب وفيها أيضا أعمال الجوارح. ثالثا التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح أو طفل. أبو هريرة كان يأتي إلى الطفل الصغير ويجلس عنده يقول ادعوا لي، فهم يدعونه وهو يدعو أن الله يستجيب لهم باعتبار أن القلم لم يجري عليهم، فطلب الصحابة من النبي أن يستسقي لهم. إذن الصحابة طلبوا من النبي أن يدعو لهم، فما دام أنهم قد طلبوا من النبي وأن النبي قد دعا لهم فدل على أن طلب الدعاء من الرجل الصالح حقيقة الصالح المتمسك بالكتاب والسنة المتعبد لله تعالى بما جاء عن الله وصح عن نبي الله تعالى، وليس الذي يأتي بالمخالفات الشرعية أو بالبدع والضلالات ثم نلبسه ثوب الصالحين. فالصلاح بتطبيق الدين ظاهرا وباطنا. وتأتي بالرجل مفطر في رمضان ويستخدم ألفاظ السب والشتم، وتجد بعض أهل البدع يتمسح بهؤلاء ويطلب منهم ويجلسونهم حتى إذا تلفظ بألفاظ السب والشتم يأتيك هذا المبتلى ويسأل يقول هذا فلان نطق بكذا وكذا، ابحثوا لنا بلغة العرب ربما معناها غير هذا المعنى، فهؤلاء ممن قد هزمهم الشيطان. فإذا الصالح هو الذي يمتثل بالدين ظاهرا وباطنا، أما الذي يخالف الدين ويخالف الشريعة أو أنه يغرق بالبدع والضلالات ثم يسمى صالح فهذا ليس بصالح. فقال هنا التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح ترجى إجابته كطلب الصحابة من النبي أن يستسقي لهم كما في حديث أنس المتقدم وقول عكاشة للنبي ادعو الله أن يجعلني منهم. وإذن عكاشة دعا النبي وهو من أهل الجنة بلا شك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي له هذا السؤال وإجابته لهذا السؤال. فلو كان سؤال الرجل الصالح غير مشروع لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالقاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان هنا هيثم عاصم سألنا هل هذه القاعدة أصولية أم فقهية؟ هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. والقاعدة التي ذكرناها في الصباح قاعدة فقهية والتفريق بين القاعدتين أمر عسير جدا إلا لمن اهتم بالقواعد أي اهتمام. قال لا يصلح الله أبلغهم قال لا يتخذون هنا تأخير عن وقت البيان. لا مهنا نعم ما يجي تأخير عن وقت هنا بسبب المصلحة حتى لا يستكشل الناس على هذا الشيء. إذا ليس على طاقة إيه نعم إذا وجد أمر أعظم من هذا الشيء نعم ليس على طاقة لا شك أنه ليس على طاقة نعم كم لكن هو الأصل فيها الأصل أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقد يأتي صارف يصرف هذا فيجوز تأخير حين ذاك. نعم ثم قال هنا وشرط هذا أن يكون في حياة الداعي لا بعد موته. مو هو ميت تجي تطلب من الميت أن يدعو لك أو تستغيث بالميت أو تسأل الميت هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر الذي لا ينفع الإنسان معه صرف ولا عدل. شوف لأن الصحابة لم يلجأوا إلى النبي بعد وفاته ليدعو لهم ولكن نحن نقول بأننا نتبع السلف لا نقول نحن سلفيون إنما نقول نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كيف فهم السلف هذه النصوص وكيف ساروا عليهم. فالصحابة في حياة النبي طلبوا منه السقيا لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلبوا من الله وسألوا العباس أن يدعو لهم وسألوا الله أن يستجيب لهم دعاء العباس وكما كان يدعو في حال حياته ولم يلجأوا إلى النبي بعد وفاته ليدعو لهم كما كان يدعو في حال حياته بل طلبوا من العباس أن يدعو لهم بالسقيا لأنه حي حاضر يدعو لهم ويؤمنون على دعائه. شوف على أن بعض العلماء طبعا شيخ الإسلام له أقوال عظيمة جدا وهذا الرجل أعجوبة عجيب الدنيا شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء فهل نحن نتبع جميع ما قال شيخ الإسلام؟ الجواب لا إنما نتبع الدليل ونحن لما نتبع الدليل نكون قد سرنا على طريقة شيخ الإسلام فلو قلدناه في كل ما قال لما سرنا على طريقته. على أن بعض العلماء وإنهم شيخ الإسلام ابن تيمية منع طلب الدعاء من الرجل الصالح شيخ الإسلام منع لكن الدليل يخالف قول شيخ الإسلام فنأخذ بماذا؟ نأخذ بالدليل وندع قول شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام حينما منع لمصلحة حتى الناس تتعلق بربها ويكون اتصالها بربها وأن الإنسان بالعمل الصالح لما فيه من ضعف النفس فهالقضية فيها ضعف النفس أن الإنسان وقلة التوكل على الله هاي ثانيا ومفسدة الافتقار إلى غير الله وإيذاء المسؤول. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول اللهم كما صنت وجهي من السجود لغيرك فصني أن أسأل غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من يضمن لأن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. فإذا هذه عدة أمور منع شيخ الإسلام من سؤال الرجل الصالح أن يدعو لك ومسألة الافتقار إلى غير الله وإيذاء المسؤول أيضا قد سؤل المسؤول بعض الناس يذهب إلى الحج بعد أسبوع هذا يقول له ادعو لي وهذا يقول ادعو لي وهذا ثم يذهب هناك ويؤذى ويتذكر أم لا يتذكر. أنا أتذكر في أول حجة حجشتها طلب مني أحد الأشخاص طبيب اختصاص الكلى وكان لدي حصوتان في الكلى فلما عدنا ونحن في الطريق وأنا في الخلاء وجدت البول أحمر بسبب الحصات تذكرت بهذا الطبيب الذي طلب مني أن أدعو له وهكذا. فأيضا يعني شيخ الإسلام رأى عدم السؤال يعني عدم سؤال الرجل الصالح بالدعاء لأن فيه أمور أولا قال لي ما فيه من ضعف النفس ثانيا فيه قلة التوكل على الله ثالثا مفسدة الافتقار إلى غير الله، فالإنسان لا يسأل الناس شيء إنما يسأل الله. رابعا فيه إيذاء المسؤول، كما أن فيه فتحا لباب الغرور على من يطلب منه. وذلك بعضهم يقول راح يعيلك، وبعضهم تخابر الحج يقول دعوت لك، ومن قال لك أن دعاك مستجاب؟ نعم. وبعضهم يقول أنا دعوت لك في عرفات أو دعوت لك في الملتزم. فالإنسان أيضا يعني شيخ الإسلام منع من هذه، لكن هذه آراء وهي قوية ومتينة واجتهاد، وهذا يسمى قياس أيضا، اجتهاد يسمى قياس. لكن لما الاجتهاد يخالف النص، النص مقدم على رأي الرجال. قال فالأولى، شوف يعني شيخ الإسلام لم يمنع هذا الشيء منع تحريم، إنما منع هذا منع اختيار، فدل على قوة عقله ودل على قوة اتصاله لحسن الظن بربه. من يعني اختيار الأولى، فالأولى أن يسأل الإنسان ربه تعالى بنفسه دون أن يجعل بينه وبين ربه واسطة، لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية. وقلنا في درس سابق أن الإنسان قد يكون في جالس في مجلس ساكن ويحافظ على وقته، يريد أن يكون دائما في عبادة، هو يستمع إلى الدرس وهو يدعو، ربما دعاء وهو ساد لشفتيه في مجلس كهذا مع علمه بأن الله مطلع على قلبه، ربما كان دعاءه أرجى وأقرب إلى ربه ومولاه. هذا فيما يتعلق بالتوسل الجائز، وهو ثلاث أنواع. أما التوسل الممنوع فهو نوعان: توسل إلى الله تعالى بوسيلة أبطلها الشرع، وذلك الاستغاثة بالأموات والأولياء. طبعا في كتاب الله 30 نصا دلت على حرمة هذا، وبعض المفاليس من أهل السوء أصبح يؤلف كتابا ويطبع كتابا ويستدل بهذه وتلك من الأدعية الواهية، من الأمور الواهية والأدلة الهالكة، حتى يوقع الناس والعياذ بالله بالشرك، بدل أن يدعوهم إلى توحيد الله يدعوهم إلى الخرافة والضلالة. فالنوع الأول توسل إلى الله تعالى بوسيلة أبطلها الشر، وذلك في الاستغاثة بالأموات والأولياء، وتوسل المشركين بآلهتهم وبطلان هذا النوع. الأدلة في هذا كثيرة، بل نحن في الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فكما أن العبادة لا تكون إلا لله، كذلك الاستعانة لا تكون إلا من عند الله تعالى. ثانيا توسل إلى الله بوسيلة غير مشروعة، كالتوسل بذات النبي، هذا الذي يقول اللهم بجاه النبي، اللهم صل على سيدنا، أو بجاهه أو بغيره من الأنبياء، أو التوسل بذوات الصالحين أو بجاه فلان، فلا توسل هنا. فهذا توسل بدعي ووسيلة من وسائل الشرك، هو محرم وقد يجر الإنسان إلى الشرك. وأكثر الناس تشددا في هذا الحنفية، وارجعوا إلى كتاب حاشية رد المختار، بعض الحنفية عند هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذا وسيلة إلى الشرك في أمرين: الأول أنه إثبات لسبب لم يجعله الشرع سببا، فالإنسان يقول لماذا سمعنا هذا، نقول أن الشارع أنك تجعل هذا تثبت سببا والشارع لم يجعله سببا، والإنسان لا يدين ربه إلا بما جعله الشرع دينا، فالدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا من طريق الشرع. الثاني أن الوسيلة إلى الشيء ما كان موصولا إليه، والتوسل بالشيء الذي لا يوصل إلى المطلوب نوع من العبث، وذات الرجل الصالح ليست وسيلة للشيء، إلا علاقة بين الدعاء وذات الصالح، فلا يليق بالعبد أن يتخذه فيما بينه وبين الله تعالى. ولو كان مثل هذا النوع جائزا لفعله الصحابة، لو كان هذا النوع جائزا لفعله الصحابة. ولذلك نحن دائما نقرأ ماذا؟ نقرأ أقوال الصحابة لنسير على طريقتهم، فنفعل ما فعلوا ونترك ما تركوا، إذا لم نجد عن الشارع نص في هذا. أما إذا ورد عن صحاب ما يخالف ما ورد عن الشارع فالمقدم هو قول الشارع. فيقول هنا: لو كان مثل هذا النوع جائزا لفعله الصحابة، لكن لم يفعلوه كما تقدم. هذه مهمة جدا، نريد أحد المسلمين ينسخها لنا ويوزعها 20 نسخة في الدرس القادم. من أحسنت يا حج فراس، فإن فيها أجرا وثوابا. فقال طبعا هذا جلبنا إلى هذا. قال ومعه أهل الدين والصلاح، يأخذ الإنسان معه أهل الدين، وأهل الدين يعني تنتفع منهم، تستحي أن تفعل أمامهم المعصية وتنتفع من طرائقهم. والحق قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والشيوخ، لأن هذا الشيخ الكبير قد ذهبت شهوته وازداد قربه من ربه ومولاه، وجاء عند ابن حبان بسند فيه الوليد بن مسلم، والوليد ثقة لكن في النفس شيء من الحديث، الحديث صححه ابن حبان وصححه من جاء من بعده ولم أرى أحدا ضعفه. الحديث يقول البركة مع أكابركم، وليس معناها البركة المتعدي، إنما البركة اللازمة. فالبركة بركتان، بركة متعدية كبركة النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة لازمة للإنسان نفسه، كما قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فورد الحديث عند ابن حبان بسند ظاهره الصحة البركة مع أكابركم. فالشيوخ دائما قد أيسوا من طول الحياة وقد خافوا من الفوات والممات، فتجده أقرب إلى الله. وبعض الناس كما قلنا يعطي شبابه للشيطان ويعطي آخر عمره للرحمن، لكن مع ذلك هذا الذي تاب وأناب فهذا على خير إن شاء الله تعالى. وإن جمع بين الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة في طاعة الله فهذا قد اجتمع له الخير والفضل. فقال والصبيان المميزون، طبعا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فالصبيان لم يجر عليهم، الصبيان لم يجر عليهم الخط، وهؤلاء يعني صحائفهم بيضاء فأقرب إلى استجابة دعائهم. ثم قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، يعني هؤلاء لا يمنعون لكنهم لا يستحب أن يدعوا، لا يستحب أن يدعى هؤلاء، فهم أعداء الله وأعداء دينه، وهؤلاء قد كفروا بنعمة الله. أهل الذمة من اليهود والنصارى قد كفروا بنعمة الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحق سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لكن لو خرجوا لا يمنعوا باعتبار أنهم إنما يطلبوا يدعون الله تعالى ويطلبون من الله تعالى. قال فيصل لكنهم لا يجعلون مع المسلمين، ينحون جانبا عن المسلمين إظهارا لعقيدة البراء، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. شوف قال فيصلي بهم، يصلي بهم ماذا؟ صلاة استسقاء، ثم يخطب واحدة، خطبة واحدة. هذه مسألتان، الأولى أن خطبة الاستسقاء بعد الصلاة فيصلي ثم يخطب كما في صلاة العيد، والثاني أنها خطبة واحدة وليست خطبتين، وإن كان مذهب الشافعي أنها خطبتين، يكبر في الأولى تسعا ويكبر في الثانية سبعا، لما رواه البيهقي عن أبي هريرة استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، فهذا يستدل به على أن الصلاة قبل الخطبة. وهناك رواية عن أحمد أنه الخطبة ثم الصلاة، والأمر في هذا سهل إن شاء الله. فقال هنا فيصلي لهم ثم يخطب واحدة، أي خطبة واحدة، وهذا على رأي، وبعضهم يرى أنها خطبتان، يستثوها بالتكبير كخطبة العيد، لأن ورد في حديث عبد الله بن عباس أنها كصلاة العيد. نعم جاءز الأمر في هذا واسع إن شاء الله، يستثوها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار. والحق يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فأيضا يأتي بهذه النصوص الواردة في استجلاب الرزق وقراءة الآيات التي فيها الأمر بها، أي الأمر بالاستغفار. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مغيثا أي تزول به الشدة، يدعو بدعاء. في الصحيحين عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في شيء من دعائه إلا الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. وهذا الدعاء هل يدعو بباطن الكف أم بظاهر الكفين؟ تكون بباطن الكف، تكون بباطن الكف، لأنك حينما تطلب شيء تطلبه بباطن الكف لا أنك تطلبه بظاهر الكف. أما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فإن هذا إنما نقل بسبب شدة الرفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه رفعا شديدا حتى رؤية بياض طين، فكأنه دعا بظهر كفيه وإلا فهو قد دعا بباطن كفيه، لأن الطلب يكون بباطن الكف لا بظهر. وإذا عندنا في يعني هذه بعض الناس خالفنا في هذا، لكن حينما نرجع إلى حديث نجده الحكم في هذا في سنن أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. فهذا أيضا مما تفسر به الروايات أن الحديث يفسر بعضه بعضا. يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. فقال هنا: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي ومنها اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. قال: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وأعدهم على يوم ثم سقوا. هل يخرجون؟ لا يخرجون. لماذا؟ لذهاب المقصود من خروجهم، لذهاب المقصود من خروجهم، لكنهم يشكروا الله سبحانه وتعالى. وينادى: الصلاة جامعة. طبعا في الكتاب مضبوطة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، وقلنا بأن الصواب الصلاة جامعة، وهكذا رواية أبي ذر في البخاري، وهذا ورد في الكسوف ولم يرد في الاستسقاء، لكن الراجح في المذهب أنه ينادى لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة، والأولى عدم هذا الشيء. هم قاسوها على الكسوف، والصواب أن هذا مختص بالكسوف ولعدم وروده في غيره. يعني الصلاة جامع إنما ورد في الكسوف والخسوف فلا يحمل على غيره. وأيضا هذه صلاة الاستسقاء معلومة، أما الخسوف والكسوف فهي صلاة تأتي غير معلومة للناس. فإذا هل نقيس؟ نقول هذا قياس مع الفارق، فلا نقيس هذه على تلك، لا نقيسها نعم، ولا نقول الصلاة جامعة. قال: وليس من شرطها إذن الإمام. لماذا؟ لأنها نافلة كبقية النوافل، والنوافل لا يشترط فيها إذن الإمام. ويسن أن يقف في أول المطر، يسن أن يقف في أول مطر، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حسر ثوبه، أنه رفع ثوبه هكذا، يرفع الإنسان ثوبه حتى يصيب المطر ساقه. يقول أنس: كان إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى أصابه من المطر. ولما سئل قال: إنه حديث عهد بربه. طبعا هذا هل يستحب في كل مطر أم في أول مطر؟ الراجح أنه في كل مطر، أن الإنسان يتمكع، والأمثل والأكبر أن الإنسان يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال يتمكع، النووي قال يستحب له أن ينزع ملابسه إلا العورة، يبقى ثلاثة العورة ثم يتمكع بالمطر. الأولى الإنسان أن يعني يبقى على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يفتح للناس باب الغلو في السنة. وقال إنه حديث عهد من ربه. طبعا في الأم أن ابن عباس قال لغلامه: أخرج رحلي وفراشي. فابن عباس كان أمر غلامه أن يخرج رحله وفراشه حتى يصيبه المطر ويصاب البركة. وهذا ابن عباس أخذه من قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. وأيضا ابن عباس أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأنه عرض ساقه لهذا المطر، أنه حديث عهد بربه. ونحن الآن بأيدينا كلام الله تعالى، منه خرج وإليه يعود، فالإنسان يلتمس البركة بكتاب الله تعالى. والنصوص عديدة، بل ألفت كتب في بركة القرآن. فقال هنا: وليس من شرطها، ويسن أن يقف في أول مطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. لما قال وإخراج رحله وثيابه أخذها ممن؟ أخذها من فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وإذا زالت المياه وخيف منها سنة أن يقول، لأن هذا الأمر ورد في السنة: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب اللي هي الروابي الصغيرة المكان العالي المرتفع يسيرا، تم الحفظ، والآكام اللي هي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طبعا يستحب أن يقول هل مضرنا بفضل الله ورحمته، هل يجوز أن يقول الإنسان مضرنا في نوع كذا؟ هل يجوز؟ الذي يجيب جوابا صحا تاما له 10 مجلدات. هل يجوز الإنسان، طبعا قلنا أنه يسأل يقول مضرنا بفضل الله ورحمته، هل يجوز أن يقول الإنسان مضرنا في نوع كذا وكذا؟ لا يجوز. أني أحفظ الحديث ذاته الله خير. هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. نجعل المجلدات 20، من يجيب صوابا معللا الجواب، معللا. أنت لما تقول لي يجوز، أنت قلت لا يجوز لحديث كذا وكذا، فجاوبت جزاكم الله خير. هل يجوز أن يقول مضربنا في نوع كذا وكذا؟ أجب بيجوز أو لا يجوز معللا الجواب، لماذا يجوز ولماذا لا يجوز إذا كان يجوز، ولماذا لا يجوز إذا كان لا يجوز. الجماعة قالوا لا يجوز تدلم بالحديث. أجبني يا سيدي، أنت في سؤال واختبار وامتحان، وقد جعلنا جعالة. يجوز، لماذا يجوز؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله يا رجل، ألست عربيا؟ نجعلها 30 مجلدا لمن يجيب. شوف، حتى دائما لما نقول للشباب تعلموا العربية وعلموها الناس، يقول ابن عمر يقول تعلموا العربية يزيد المروءة. قل لي يجوز أم لا يجوز ولماذا؟ فإن أصبت أعطيناك 50 مجلدا. يجوز، لماذا؟ شنو الظرفية؟ أحسنت، جوابك صحيح وقد استحققت 50 مجلدا. إذا قلنا في، يعني ظرفية، يعني هنا في زمن القمر الفلاني، يعني في زمن نزول القمر الفلاني في المقام الفلاني في الوقت الفلاني. أما نقول بنوء فالباء سببية، أي بسبب نوء كذا. فإذا قال بنوء كذا أي بسبب نوء كذا، فهذا هنا قد كفر والعياذ بالله وخرج من الملة. فهذا دائما نقول حروف المعاني لها معاني، فهو يتعلمها الإنسان. عافية شيخنا بالعافية. أي نعم، طبعا هذا يستحب أن يقول مضرنا بفضل الله ورحمته، يستحب أن يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة مخيفته. أيضا يستحب أن يقول اللهم لا تقتلنا بعذابك وعافنا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا صح من قول الزبير، صح من قول الزبير بن العوام، ولا يعلم له مخالف ولا معارض، فاستحب للإنسان أن يقول هذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بنبيك تعال شيخ نبيل، والله هاي اللفظة التي قرأناها، التي قرأناها هي اللفظة. السلام ورحمة الله وبركاته.